آية وتفسير. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي إذا أصابتكم الجنابة فاطهروا. وقد سميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.